ولا يلبس معه شيء مسه زعفران ولا رص يعني كلها طيب فلا يلبس هذه الثياب ولكن يلبس ثيابا سليمة ليس فيها رص ولا زعفران ولا غيرهما من الطيب. وفق الله جميعا. لا يلبس الشراب الا اذا كان ما عنده نعلين فحصل نعلين يلبس الخفين الخفين هي التي تستر الكعبين. المرأة كذلك لا بأس بالحق لأنها عورة تلبس القفازين تلبس الشراب وتلبس الخفين لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقد في حاجة من عمر رواه البخاري لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين في يديها ولا النقاب في وجهها وهو لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين لا تلبسها المحرمة ولكن تغطي يديها وجهها بغير ذلك كالخمار وكالجلباب ونحو ذلك. أحسن الله عليك. الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟ نعم عقب صلاة الفريضة تغني إذا كان فريضة كفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وإذا كان ما فريضة شرع له صلي ركعتين الوضوء ثم يحرم بعدهم بعد الركوب بعد ركوب الدابة. ابن عمر يقول ما عرف صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد الحليبة يعني مسجد الحليبة يعني قبل ما يركب الدابة قبل ما يركب دابته عند عند يصلي يخرج يركب الدابة يعني عند المسجد في المسجد عند المسجد يعني حديث ابن عباس يكون ضعيف اللي في خصيف اللي روى اللي ذكر فيه النحر بعدما صلى رواه بعض أهل السنن لكنه ضعيف يعني خصيف ضعيف سيئة والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب الراحلة. حديث ابن عمر وافقه حديث ابن عمر لأنه ما لبى إلا بعدما ركب الراحلة. ابن عمر وأنس وجماعة ابن عباس وجماعة. الله عليك من كان متمتع من كان متمتعا يلبي وهو يطوف يلبي وهو يطوف يقطع عند شروط الطواف يقطع التلبية عند شروط الطواف جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة في عمرة القضاء وعمرة يرانه. المعتمر إذا وصل إلى البيت وراء الكعبة لكنه لم يشرع في الصلاة الطواف يشرع له التلبية قبل الطواف وهو يرى البيت يعني لا يزال يلبي حتى يصل البيت لا يزال. أما حديث إذا رأى البيت يقول رفع يديه والله مزلها لديه تعظيما وتشريفا ومهابة ربه فحديث منقطع هذه معظم ليس بصحيح مجرد رؤية البنيان ولا دخول الحرم ورؤية الكعبة لا يقول شيء إلا دخل الكعبة إلا بلازة ويلبي حتى يخلع في الطواف. أما هل له منزل دون الحرام مثلا هل ينزل ويسترح فيه أم مباشرة إذا لزم إذا استراح يستحب له غسل أيضا لأن دخل مكة يسترح فيها ثم يدخل ما هي يستحي في مكة في الشرايع ولا في مكة وهم لازم العبادة يحتاج إلى الاستراحة يسحب له الغسل أيضا إذا تيسر إذا دخل مكة. نعم ما ذكر هنا ما يحرم عن المرأة المحرمة كأنها الله يرضى الله لحل عن زيادة من عمر وفي معقوله رواه البخاري لا تنتقد الله ولا تنتقد الثالثين ويمين الرجل لا في اللباس لأنها عورة ولا من الرجل لا تأخذ أظهار ولا تطيب ولا يجامعها الزوج ما تمكن من الاجتماع يمين الرجل حضورات لكن في اللباس لأنها عورة تغطي بدنها تستر بدنها لأنها عورة. نعم انقطاع التلبية في العمرة عند وصول إلى البيت عند وصول البيت عند حتى ولو لم يشرع في الطواف إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقطع التلبية يلبيه الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف نعم يعني ضابطها الشرع في الطواف نعم نعم شروع الطواف مو برؤية البيت شيخ حسن الله بالنسبة لأثناء الطواف أحيانا يلمس الإنسان ركن اليمين تقع يد امرأة خطر يا سعد ما يضر ما عليه حق الصواب أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقا على الصلاة هذه تنبيه ولو ما ينقض الوضوء مطلقا عليه كل شيء إذا تعمد لازم أن لا إذا ما تعمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم سنة مؤكدة سنة مؤكدة الشيخ يجوز دوم على التلبية طول السفر الشيخ أما ينبغى أنه ينوي حيث السنة التلبية وإذا تعال بينها أو سبها ما هي بأس هذا أمر واسع لكن ماذا التلبية أفضل نعم القميص نعم القميص إيش ضابطه ما يلبس على البدن هو قميص. القميص القميص وش بابه؟ ما يلبس على البدن له خمان هذا القميص. لابد من الأكمام يا شيخ. قد يكون مقطوع الكمين ويسمى قميصا. اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الحصان ويعقدونه بمشبك. لا ترك المشبك أولى، لكن القميص المقطع المدرعة اللي تلبسها على البدن ولو ما لها أكمام يسمى قميص. وكذلك الفنيلة لا تلبس على البدن، والسراويل في أسفل البدن إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل الخاصة، وما الفنيلة والقمص لا يلبسها الرجل. الركعتين عند الإحرام سنة؟ إذا توضع صلى ركعتين وبالجمهور يرى أنها سنة مطلقة، لكن الأفضل أن الوضوء إذا توضع صلى ركعتين سنة الوضوء تكفي، سنة الوضوء تكفي. صلى الله عليك يا شيخ. والله عمل بشكل بعض الصابون يكون معطر، مكتوب عليه انه معطر، تستخدم معه المكتوب ترك احتياط استعمل الصابون الاحمر. اقول ترك المعطر احوط وان كان لا يسمى طيب، لكن ترك احوط لان فيه ريحه طيب. واحد نوى تمتع هل يقدر يغير الى قران وعد؟ اذا كان مع هدي يغير، وان كان مع هدي فالسنه يطول يسعى ويقصر ويحل ولا يغير، هذه السنه. باب العمرة يطوف يسعى ويقصر ويحل، وإن كان باب الحج السنة يجعلها عمرة أيضا، حتى لو في باب الحج يستخي العمرة يطوف يسعى ويقصر ويجعلها عمرة ويحل كما أمر النبي الصحابة في ذلك، إلا من ساق الهدي، مع هدي إبل ولا بقر ولا غنم هذا يكون يعني يحرم الحج والعمرة جميعا، ولا يحل إلا في أيام الحج في يوم النحر حتى يحل من حج أو عمرته. نعم نعم سنة مؤكدة عند الجمهور، سنة مؤكدة هذا المعروف، لا سنة مؤكدة يبين ابن القيم رحمه الله وجمع الوجوب، لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة.